الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أولا، إنما البيع مثل الربا هذا تشبيه مقلوب، وهو أعلى مراتب التشبيه، كقوله في سورة القلم: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، أي بلغ من اعتقادهم في حل الربا أن جعلوه أصلا يقاس عليه، فشبهوا به الربا، أي شبهوا البيع بالربا، وكأن الربا هو الأصل، فقالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قرأ حمزة: فآذنوا، والفرق بين فأذنوا وآذنوا، فأذنوا أي اعلموا بحرب من الله ورسوله، الخطاب لهم، أما فآذنوا أي أعلموا غيركم. وهذه قراءة حمزة وشعبة، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قرأ أبو جعفر: وإن كان ذو عسرة بضم السين فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم، وأن تصدقوا خير لكم. قرأ الباقون بتشديد الصاد: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. جاءت كلمة يوما منكرة للتهويل، حتى يخشى الناس هذا اليوم ويعملوا حسابه. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. قرأ أبو عمرو ويعقوب: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، بالمبني للمعلوم، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال الإمام السرخسي في المبسوط: خمس عقوبات لآكل الربا. الأولى: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الثانية: المحق، يعني أي الإزالة، يمحق الله الربا، والمراد الهلاك والاستئصال، وقيل ذهاب البركة والاستمتاع حتى لا ينتفع به ولا ولدوه من بعد. الثالثة: الحرب، قال تعالى: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الرابعة: الكفر والعياذ بالله، قال تعالى: وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، وقال سبحانه بعد ذكر الربا: والله لا يحب كل كفار أثيم، أي كفار باستحلال الربا، أثيم فاجر بأكل الربا. الخامسة: الخلود في النار، قال تعالى: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بلغت الخسائر التي نتجت عن التعامل بالربا في البنوك الأوروبية والأمريكية وفي دول العالم 25 تريليون دولار، مما جعل بعض الدول تجعل سعر الفائدة صفرا. وقد أغلقت كثير من البنوك، وتوقف كثير عن العمل، وأضيرت كثير من الدول الإسلامية والعربية بسبب هذه الخسائر الفادحة. والربا لغة معناه زيادة، وفي الشرع هو زيادة على رأس المال لا يقابلها عوض مشروع. حكمه ودليله أنه حرام، بدليل الآيات التي ذكرناها وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات، وذكر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا. أنواعه قسمان: ربا النسيئة، والنسيئة معناها التأخير والتأجيل، والثاني ربا الفضل، وهو الزيادة مطلقة. ربا النسيئة الذي يكون بسبب التأخير والتأجيل، وهو حرام، وهو من أكبر الكبائر. ومن أمثلته أن يكون لشخص على شخص آخر 100 جنيه مثلا، وقد تحدد موعد السداد في يوم محدد، فإذا حل موعد السداد قال الدائن للمدين: أعطني مبلغي وهو 100 جنيه، فيقول المدين العاجز عن الدفع للدائن: أرجو أن تؤجل لي دفع هذا المبلغ لمدة شهر مثلا. فيقول الدائن للمدين: إما أن تدفع المبلغ في الموعد المحدد، وإما أن تدفعه لي بعد شهر بزيادة 10 جنيهات أو أكثر أو أقل. هذه صورة من صور الربا، وهو ربا النسيئة. أما ربا الفضل فهو ربا الزيادة بين شيئين متماثلين مع الزيادة في أحدهما. ومن أمثلته، من أمثلة ربا الفضل، أن يعطي إنسان إنسانا آخر إردبا من القمح، ويأخذ مقابله إردبا من مثل القمح مع الزيادة مقدار كيلة أو أكثر أو أقل. الأحاديث حرمت ربا الفضل من قوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، أي القمح بالقمح، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. ومعنى يدا بيد أي التقابض بين البائع والمشتري فورا دون تأجيل أو تسويف. هذه الأمور. الربا حرم تحريما قطعيا لما فيه من الظلم، ومن استغلال حاجات المحتاج، ومن شيوع البغضاء والأحقاد بين الناس. أما إذا دفع المدين للدائن باختياره ورضاه شيئا من الزيادة، ولكن على سبيل التبرع أو على سبيل رد الجميل، فهذا أمر لا شيء فيه شرعا، لأنه موافق لقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقد جاء في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فقضاني وزادني، أي وأعطاني زيادة على حقي برضاه واختي. من أمثلة الأمور التي تتعلق بالربا هو بيع العينة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذنب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وهذا دليل على التحريم، ويؤكده حديث روي عن الأوزعي، وإن كان الحديث مرسلا إلا أنه يحتج به على تحريم بيع العينة، فهو تحايل على الربا. ما هو الحديث؟ يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع. وبيع العينة هو أن يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها ممن باعها منه بثمن حال أقل مما باعها به. مثلا يشتري ساعة أو سلعة ب120 جنيه بالقسط، ويتم البيع بينهم، ثم يقول البائع: أشتريها منك ب100 جنيه نقدا فيعطيه 100 يعطيه 100 جنيه نقد، فيكون قد أخذ 100 جنيه نقدا وسيسدد هذه 120 بالتفصيل، فأصبحت أخذت شكلا من أشكال الربا، وهذا هو ما يسمى ببيع العينة. بيع التورق أيضا فيه خلاف بين الفقهاء، وذلك بأن يحتاج إنسان إلى مال فيشتري سلعة بأجل ثم يبيعها لغير بائعها الأول، هذا خلاف العينة، يعني يصبح هناك 3 أشخاص، أما في بيع العينة فهما شخصان، بائع ومشتري. المشتري يشتري السلعة من البائع ثم البائع يشتريها من المشتري مرة ثانية ويعطيه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن الربا وعن مسائل تتعلق به، وقلنا أن بيع العينة حرام، ونتكلم الآن عن بيع التورق، وهو أن يحتاج إنسان إلى مال فيشتري سلعة بأجل ثم يبيعها إلى شخص ثالث ليحصل على هذا المال، يبيعها لشخص ثالث ليأخذ المال نقدا. اختلف الفقهاء في بيع التورق فحرمه ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وهو مذهب عند الإمام أحمد، أي رأيه عنده، وذهب الشيخ بن باز رحمه الله إلى جوازه، وأجازه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بشروط: أن يتعذر القرض أو السلم، أن يتعذر على الشخص أن يستقرض قرضا حسنا أو السلم الذي لا يعرفه كثير من الناس، كان يأخذ إنسان مثلا 10,000 جنيه مقابل أن يعطيه بعد أجل معلوم سيارة مثلا، وأن يكون المحتاج لهذا المال محتاجا إليه فعلا، وأن تكون السلعة عند البائع، هذه هي شروط. فالأمر فيه خلاف، وأنا شخصيا أميل إلى رأي الشيخ ابن عثيمين لسهولة التيسير على الناس بشروطه الذي شرطها رحمه الله عز وجل. هناك أحكام تتعلق بالقرض البنكي وقروض البنوك التي فيها ربا أو فائدة فهي حرام، فجميع البنوك التي تعطي فائدة هي حرام، سواء كانت شهادات استثمار أو دفاتر توفير أو المجموعة ألف أو المجموعة ب. كذلك يحرم العمل في البنوك الربوية، لأن الله قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الفيزا أو البطاقات البنكية جزء منها إن كان بفائدة فهو حرام، وأيضا التأمين التجاري، شركات التأمين على الحياة أو على السيارات أو على الممتلكات، هذه تدخل في أنواع الربا. أما التأمين التعاوني كان يشترك أناس في تحمل مسؤوليات خاصة بالكوارث، في دفن بعض الموتى الفقراء، في تجهيز بعض الأزواج الفقراء، ويدفع كل منهم، كل واحد منهم جزءا من المال، فهذا جائز. هذا والله أعلى وأعلم. قبل أن ننتقل إلى آية المداينة، هناك موضوع رأيت أن أذكر نفسي وإياكم به، هذا الموضوع متعلق بالصداق، وهو لمجرد الاستدراك فقط، حيث أني أخطأت، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. قلنا أن هناك أشياء تسقط المهر كاملا، فسخه لعيبها، ومثلنا لذلك برضاعها ممن ينفسخ به نكاحها، كأن يتزوج رجل بامرأة ثم يعقد على امرأة أخرى خيب تكون أرضعت الأولى فتكون أما لها بالرضاع، فيحرم الجمع بينهما بين الأم وابنتها من الرضاع، وتثبت الفرقة ولا تستحق من المهر شيئا، أي هذه المرأة الثانية لا تستحق من المهر شيئا، إسلامها تحت كافر وردتها تحت مسلم والخلع، فالمخترعة ليس لها مهر. الأشياء التي تسقط نصف المهر قبل الدخول خمسة، وهي أولا الطلاق، فنصف ما فرضتم إسلامه وتحته كافرة، ردته ملك أحدهما للآخر. ما معنى ملك أحدهما للآخر؟ يعني عقد حر على أمة، أي سيد على أمة، ثم اشترى هذا السيد هذه الأمة، أصبح عقد النكاح منفسخا أو مفسوخا، استحقت بذلك نصف المهر ويرجع بالمال إلى سيدها قبل الدخول. خامسا فسخها لعيبه. الأشياء التي تقرر المهر كاملا قبل الدخول هما اثنان، موت أحدهما، والأمر الثاني هو الجماع. والله أعلى وأعلم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. هذه هي أطول آية في القرآن العظيم. عند الطبري كتابة الديون واجب، وعند الجمهور مندوب، وهذا هو الصحيح. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، كلمة بدين هنا للتأكيد، فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. الباء هنا صفة، أي كاتب عدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، الاستشهاد مندوب كما قلنا وهو رأي الجمهور، كما علمه الله، وليتق الله، تكرار لفظ الجلالة لتربية المهابة في نفوس السامعين، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. هناك قراءة أخرى، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. قرأ حمزة: إن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، على أنها شرطية. في الآية إطناب وتكرار: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه فليكتب ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل. هذا إطناب. ممن ترضون من الشهداء فيه دلالة على اشتراط العدالة في الشهود. ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا، معناه إذا دعوا لتحمل الشهادة فعليهم الإجابة. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، هذا من تمام الإرشاد. إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، أي إلا إذا كان البيع بالحاضر يدا بيد فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاء المحظور في تركها. وروى الإمامان الحافظ ابن مردويه والحاكم في مستدركه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل دفع مال يتيم قبل أن يبلغ، ورجل أقرض رجلا مالا فلم يشهد. ولا يضار كاتب ولا شهيد، أي لا يضار الكاتب ولا الشاهد فيكتب هذا خلاف ما يملى، ويشهد هذا خلاف ما سمع، أو يكتمها بالكلية. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. قرأ ابن كثير وأبو عمرو: فرهن مقبوضة، وهما لغتان عند العرب. استدل بهذه الآية على أنه لا يكون الرهن مشروعا إلا في السفر، قال به مجاهد والظاهرية. والصحيح أنه ثبت في الصحيحين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن رسول الله توفي ودرعه مرهونة عند يهودي على 30 وسقا من شعير رهنها قوتا لأهله، أي أن الرهن مشروع في السفر وفي الحضر. فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. دل هذا على أن الله يؤاخذ بأعمال القلوب كما يؤاخذ بأعمال الجوارح، والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. قرئ بالجزم: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء عطفا على الجواب، أي على جواب الشرط. هذه الآية عندما نزلت اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله ثم جثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما أقر بها القوم وذلت بها ألسنتهم، أنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخر الآية أو إلى آخر السورة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تكلم أو تعمل. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. قرأ حمزة والكسائي وخلف: وكتابه، كل آمن بالله وملائكته وكتابه، أي للجنس، لا نفرق بين أحد من رسله، لا يفرق بين أحد من رسله. قرأ يعقوب هكذا: لا يفرق بين أحد من رسله. وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. هذه هي حقائق وأركان الإيمان: الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقد ذكرت حديثا لمسلم في فضل خواتيم سورة البقرة وفاتحة الكتاب عند تفسير سورة الفاتحة، وأن الله عز وجل قد أعطى محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته بكل حرف من خواتيم سورة البقرة ومن الفاتحة. بعد ذلك أيها الإخوة الأحباب، ننتقل إلى تفسير سورة آل عمران.